طوبى لجيل توخل وحي عنوانا وشاد من نوره في القلب إيمانا وغد في السير يبغي العلم ملتمسا أصوله فحباه الله رضوانا علم الشريعة تاج. وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع، وأن يجعلنا وإياكم من أهل العمل الصالح، وأن يتقبل منا ما قدمناه، وأن يجعله في موازين حسناتنا جميعا وموازين حسنات شيوخنا ومن علمونا وأصحاب الحقوق علينا وأهلينا ووالدينا قبل كل أحد. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم. وقد أجزت الحاضرين جميعا بهذا الكتاب، لكن أقول أجزت الذين حضروا معنا من أول الشروح، هذه إجازة مطلقة عامة وإجازة خاصة بالكتاب، والذين لم يحضروا معنا دائما هم مجازون بشرط أن يستمعوا إلى هذه الدروس على اليوتيوب، فإذا هم استمعوها فصحت لهم الإجازة، الذي لم يستمع هذه الدروس لا تصح له الإجازة. وأسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم، وهذا للحاضرين هنا فقط، يعني ليس لخارج الجامعة، بعد ذلك الذي يسمع هذا يقول أنا سأستمع وأكون مجاز، لا تكون إجازة، وإنما تكون الإجازة لمن حضر هنا فقط، لمن حضر معنا من الأول، والذي حضر في مجلس أو مجلسين عليه أن يستمع الباقي وأن يستفيد بذلك، وأجيز بما أجازنا به شيوخنا إلى الإمام الطحاوي رضي الله عنه. وأجيزكم أيضا كما قلنا في متن العقيدة الطحاوية، أجيز الحاضرين جميعا بما تلقيته عن شيوخي في كتاب دفع شبهة التشبيه إجازة خاصة وإجازة عامة بكل مروياتي وما لي من أسانيد، وهذا مشروط لمن حضر معنا الجلوس كلها، ومن لم يحضر فعليه أن يستمع إلى بقية هذه الدروس وأن يستفيد منها، فإن استمعها صحت له الإجازة، وإن لم يسمعها لم تصح له الإجازة، ولا يجوز له أن يروي هذا الكتاب عني. وهذا للحاضرين معنا هنا فقط، وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. فالإمام عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. فالإمام عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. صابرا في العلم صبرا حتى تمه صبور، يخرج العلم بفأل مثل ريحان الزهور.